نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ غربان بحكي؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل إذا كنت أصلي سنة مثلا صلاة العشاء على سبيل المثال. نعم. حيث المسجد وقيمة الفريضة مثلا وكنت في الركعة الثانية. شو العمل؟ العمل إذا بيغلب على ظنك أنك بتكمل صلاتك تدرك الإمام في التكبيرة الأولى كملت وإلا قطعت. التكبيرة الأولى؟ آه. وهذا قام الصلاة يعني إذا كنت مثلا في الركعة الثانية في يا أخي لا تعيد كلامك، افهم الجواب وانتهى الموضوع. إذا كنت في الصلاة وأقيمت الصلاة وغلب على ظنك أنك إذا أكملت الصلاة تدرك تكبيرة الإحرام أكملت الصلاة وإلا قطعتها.